أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقلنا أن هناك قاعدة أصولية اعتمد عليه العلماء في دفع ظاهر التعارض الذي قد يبدو للناس من بعض الأدلة، وأنه لا تعارض بين الأدلة الشرعية بحال من الأحوال، ولكن التعارض يأتي من نظر الناظر أو من مجتهد المجتهد حينما يتقاصر فهمه عن فهم دليل من الأدلة التي يظهر له أنها متعارضة. وبينا من قبل أحاديث العدوى، وبينا وجهة العلماء في دفع التعارض عنها، وأن أنسب شيء هو الجمع بين الأدلة وعدم إهمال دليل واحد من هذه الأدلة. أيضا التي جاءت في نفي الطيرة، قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، وأحاديث إنما الشؤم في ثلاثة، في المرأة والدابة والدار، في رواية عند مسلم وفي البخاري. كيف دفع العلماء التعارض عن هذه هذين النوعين من هذه الأدلة؟ قلنا بأن طرق دفع التعارض من الأدلة إما أن تكون، يعني لو حد يذكرنا يكون فهم الأمر يبقى كتر خير، كيف ندفع تعارض ظاهر بين الليلة؟ أدوات اللي العلماء استخدموها إيه؟ أول شيء إيه؟ الجمع بين الأدلة. وفي إذا ما كانش الجمع نبحث عن أقدم دليل في الدليلين، الدليل المتقدم في الدليلين. الثالث ترجيح أحد الدليل على الآخر. ووجوه الترجيح بتاعت إزاي؟ إن العلماء بقى علماء الحديث بيعملوا علمهم في هذه الأحداث اللي هي ظاهرة التعارض كأن يرى. تفضل. أحد روايات هذا الحديث فيها تواتر، في تواتر في الرواة، في تواتر في سند الحديث، والحديث المتعارض أمامه حديث أحاد، قد يكون في هذا أو يكون أحد رواة هذا الحديث أقل حفظ ممن هو في الحديث الأخرى، أو ربما يكون هناك شذوذ في أحد ألفاظ هذا الحديث، قد يكون هناك شذوذ في متن أو شذوذ في سند، وهناك وجوه كثيرة علماء. طب الأمر الرابع بقى إيه؟ التوقف. إن يتوقف، لما تقرأ في كتب الفقه هتجد مسائل كثيرة توقف فيها العلماء، ولكن هل التوقف في مسألة ما من عالم، ليس من إجماع الأمة، من عالم، هل معناه أنه غسل يديه من هذه المسألة؟ لا، ولكنه تبقيه بالنسبة له مؤقت حتى يظهر له أو يتبين له الحق في هذه المسألة. فالمسألة التي بين أيدينا الجمع بين أحاديث الإثبات والنفي في التطير فقط. استخدم العلماء في هذه الأدوات الأربع وهذه المسالك الأربع، ولكن الذي اجتمعت عليه كلمة العلماء وجمهور العلماء فيها اللي هو الجمع بين الأدلة. ليه؟ لأن الجمع ممكن، مش مستحيل، الجمع ممكن، وإذا أمكن الجمع لا يحق العالم إن هو يهمل أحاديث واحد أو يترك، بل يؤول على هذا الاعتبار الذي أمكن الجمع معه. فمن أقوال العلماء في الجمع بين هذه الأدلة هو قول الإمام مالك رحمه الله أن أحاديث الإثبات إنما الشؤم في ثلاث، تكون على ظاهرها في هذه الأشياء فقط، وهو ما قاله رحمه الله قوله هو على ظاهره، وأن الدار فليجعل الله سكنها سببا للضرر والهلاك، وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم قد يحصل الضرر عنده بقضاء الله تعالى. وهذا الكلام نقله عنه الإمام النووي في شرح مسلم، ووافقه جماعة من أهل العلم وخالفه جماعة من أهل العلم. ولكن معنى كلام مالك قد لا يتنزل على الفهم الخاطئ عندنا. المالك يقر ان فيه شغل في ثلاث اشياء او في اربع اشياء، ليس هذا كلام او فهم كلام مالك، ولكن مالك رحمه الله يقصد ان هذه الاشياء من اشهر الاشياء عند الناس، قد يعتقدون فيها انها بتضر. ان يعتقد الرجل مثلا المراه فقر من يوم ما دخلت بيته يا فقر، او يعتقد في الدابة اللي اشتراها فرس أو سيارة أو دراجة أنها من يوم ما شافها وهي ما شافش خير، تمام؟ أو يعتقد في الدار كذلك، أو يعتقد في الخادم كذلك. هو لا يقصد التشاؤم بعينه، فهو يعلم أنه حرام، ولكن يقصد ما قد يحصل أحيانا أن الضرر يقع في هذه الأشياء، لأن غالب الناس يتعرضون لها، فإذا وقع لهم الضرر فيها فيعني قد يعني يكون غالب انه يقع لبعض الناس بسبب مثلا من الاسباب كابتلاء من الله او ضيق رزق او غير ذلك. ومن كلام العلماء في الجمع او الجمع الوجيه بين هذه الادله كلام الحافظ رحمه الله حافظ ابن حجر، ان حديث انما الشؤم في ثلاث محمول على سد الذرائع، محمول على سد الذرائع على هذه الاشياء، لئلا يوافق ذلك من هذا فيعتقد انه من الطفيل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا سدا للذرائع، حتى اذا راى الناس من هذه الاشياء الثلاث شيء فيعتقد انها ايه من التشاؤم، وهي ليس كذلك. وقال جماعة من أهل العلم أن الشؤم في هذه الثلاثة إنما يلحق من تشاءم بها فقط، اللي هو باله أو راسه مشغولة إن المرأة فيها شؤم أو الدار فيها شؤم أو الفرس فيه شؤم، قد يعني إذا اعتقد ذلك فهو على إيه؟ وكله الله تبارك وتعالى إلى هذا الشيء أن يلحق به تشاؤم. أما من لم يعتقد ذلك ويتوكل على الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يعافيه من هذا الشيء. وقال جماعة من أهل العلم أن معنى الشؤم في هذه الأحاديث هو ليس على باب، أي ليس على باب الشؤم أو التطير، وإنما هو من المشاكلات اللفظية. يعني معنى إنما الشؤم في ثلاث ليس الشؤم الاصطلاحي اللي احنا نعرفه، ولكنه من باب تشاكلات اللفظ أو تشابه في اللفظ العربي، ولا يقصد بها التشاؤم الاصطلاحي، وإنما يقصد بها ضيق النفس وحرج، والحرج الذي قد يلحق بالإنسان يلحق به غالبا في هذه الأشياء الثلاثة، وربما توافق هذا الوجه مع ما قاله الإمام مالك رحمه الله. بعد الصلاة إن شاء الله حتى يعني ننزل عن موضوع وهو الوجه الأخير، وهو ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله، وهو أيضا ربما تجد هذه الوجوه كلها قريبة من بعضها البعض، وهو قول القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: إخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم أنه يكون في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة، ليس فيه إثبات الطيرة التشاؤم التي نفاه، وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤوم على من قاربها وسكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر، وهكذا كما يعطي سبحانه الوالدة يريان منه الخير على وجهه، وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها، فكذلك الدار والمرأة والفرس. كلام ابن القيم رحمه الله أيضا يتوافق مع ما تقدم من كلام، أنها أمور قد تكون في سعة رزق أو في ضيق رزق أو غير ذلك، فقد يكون هناك ولد مبارك على والديه، في ولد والد مثلا يكون فقير الحال ويرزق ولد، هذا الولد بيصير ثريا من الأثرياء، يكون أحد رجال الأعمال الكبار في العالم، فيكون هذا الوالد أو الوالدين يكونان في يعني تحت جناح هذا الولد، فيصير هذا الولد مبارك لهما أم لا؟ وقد يكون العكس، قد ينجبان ولدا يصير مثلا مجرما بلطجي، يصير مثلا رب زبون كل شويه مشخطهم على أسامي الشرطة وعند المحامية وغير ذلك، والناس بتزعل منهم وخناقات، وقد يتضرر الوالد الوالدين بسبب هذا الولد السيء. هذا بيكون يشبه هذا تماما من هذا الوجه ايضا، لانه قد يكون هذا بهذا المعنى هو الشوم الذي كان يقصده النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الرجل يتزوج امراه فيحدث بينه وبينها خلاف، خلاف ده لا ينتهي، ينتهي بايه؟ ينتهي ان يتجرجر على المحاكم ويتضرب ويتهان ويتحبس وطول عمره ما راحش يقصر شرطه، بس يروح على ايدين الست اللي قصروا الشرطه وتعمل له قضايا وقال لهم لف وقال لهم سباق، وربما يعني ضاق به الحال فقتل هذه المراه، ويمكن وقع خناقه بين العائلتين راح فين؟ فاق ب 60% ولا 70%، ده كله بسبب ايه؟ بسبب هذا ما يتنزل به هذا القول، انما الشم في ثلاث: المراه والدبه. كذلك قد تكون السياره ايضا سبب من اسباب حادث من الحوادث الكبيره، يعني يركب رجل سياره فيكون بسببها حادث على طريق راح بسببه 50 انسان، مات 50 انسان بسبب سياره، يعني غلطه هذا السائق او غير ذلك، كل هذا يكون بهذه المقاييس التي تكلم عنها العلماء، وربما كانت هذه الوجوه كلها متقاربة وفهمها بسيط لأفهامنا نحن وليس بصعب على فهم. فأظن أن هذه الوجوه في الجمع وجوه سهلة، وستجدونها إن شاء الله معكم في المذكرة، وسيكون الأمر أيسر مما أقول. قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفي رواية عند مسلم: ولا نوء ولا غول. طبعا تكلمنا عن العدوى وتكلمنا عن الطيرة، وطبعا ركزوا على النقطتين دول العدوى والطيرة، لأنهما ليس فقط هما مثلا هيجوا في الامتحان، لا، دليل بالنسبة لك مسألتين خلافيتين من مسائل الاعتقاد، بتكون انت فهمه كويس وعارف تفصل فيهم القول اذا كنت حاضرا او كنت خطيبا او كنت متعرضا لاحد الناس الذين يعتقدون هذه الاشياء، فانت تتكلم معه بناحية علمية صحيحة سليمة، لا تتكلم معه كلاما عرضا، ولكن تتكلم معه كلاما علميا مدروسا ومفهوما واضحا. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا هامة. ولا هامة، الهامة هي أحد العقائد الفاسدة عند العرب في الجاهلية، أحد العقائد الفاسدة عند العرب في الجاهلية، وهي عندهم على ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن الهامة هي طائر الليل، وهو ما نعرفه نحن بالبوم، طائر البوم، وكانوا يتشاءمون به، فكان إذا وقع على بيت أحدهم يقول: نعت إلي نفسي. لو البومة دي وقفت على بيت قوم يقول لك إيه؟ ده دليل على ان رجل البيت هيموت، فكانوا يتشائمون بالبوم. دي كان احد الوجوه في تسمية الهامة عند العرب. وقيل ان العرب، الوجه الثاني ان العرب كانت تزعم ان عظام الميت تصير هامة فتطير، لما الميت يموت بعظامه بتتحول الى هامة، اي طائر الليل البوم فتطير. وده طبعا تسلل هذا الفهم الى اصحاب ديانات واصحاب مذاهب ضالة بما يسمى باستنساخ الارواح. تجد هناك اصحاب عقائد يعتقدون باستنساخ الارواح، عقائد في الهند، عقائد في مثلا في اصحاب البدع والضلال، كالدروز مثلا. يعني تجد في احدى الحلقات في احدى البرامج العلميه بتجد في الهند قاعدين والفيران بياكلوا معاهم، الفيران ايه؟ بياكلوا معاهم من الاكل بتاعهم، وعايشين في امن وامان مع الفيران، وبيعطوا الاكل للفئران وبركه. عقيدتهم ايه؟ ان الفيران دول اجدادهم. دول ايه؟ اجدادهم. العقيده ايه؟ ان هم لما الواحد منهم بيموت بيبقى فار. لما الواحد يموت يعني الواحد يلاقي جده العشرين كده الورق قاعد معاه فبياكله ويشربه. دي عقيدته. لذلك تجد عقائد من الاهل الملل الضاله عقيده استنساخ الارواح، يبقى تعبان، يبقى بطه، يبقى شجره، يبقى اي شيء من الاشياء. واحنا عقيدتنا ان الميت اذا مات وخرجت روحه فهناك فريقان، اما ان يكون في برزخ من النار الى يوم القيامه، واما ان يكون في برزخ من الجنه او في روضه من رياض الجنه الى يوم القيامه، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان ارواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في على انهار الجنه. فهذه عقيدتنا نحن، ان الارواح حينما تخرج بيتسلمها ملك الموت، ثم بعد ذلك بتدخل القبر ولها قصه طويله، بعد ذلك يذهب بها الا اما مع السعداء واما مع الاشقياء. فنسال الله تبارك وتعالى ان نكون مع السعداء الى يوم القيامه. الوجه الثالث عند العرب انها كانت تعتقد في الجاهليه ان القتيل اذا قتل ولم يؤخذ بثأره خرجت من رأسه هامة تصيح في قبيلته ليل نهار حتى يأخذوا بثأره. لو القتيل قتل وما خدوش بطاره تفضل الهامة دي تصرخ وتصيح عشان تفكرهم بدم ايه؟ بدم القتيل. وهذه كلها جاهليات. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بينفي الهامة ولا بينهى عنها؟ بينفيها. ما فيش حاجة اسمها ايه؟ ما فيش حاجة اسمها هامة نهائيا. قوله ولا صفر، ولا صفر، قال العلماء لها وجهين. الوجه الأول لا صفر أي شهر صفر، وكانت العرب تتشاءم بشهر صفر. العرب كانت تتشاءم بشهر صفر في الجاهلية. ووجه آخر أن صفر حية كانت في بطن الإنسان، التعبان اللي كان بيبقى في بطن الإنسان زمان قبل ما يطلع بقى الأدوية وهذه الأشياء، كان بيبقى في بطن الطفل مثلا اللي فيه تعبان طلع منه بسبب حمى أو غير ذلك. فكانوا يقولون ان هذه هي المقصوده بهذا الكلام، كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا صفر. فالعرب كانت تعتقد انه كانت تصيب الماشيه وتصيب البشر وهي اعدى من الجرى، وهي اعدى من الجرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابطل هذه الاعتقادات وبين انها لا وجود لها في الاسلام. قوله صلى الله عليه وسلم ولا نوم، ولا نوم، والنوع أحد الأنواع، يعني أحد يعني جمعها أنواع ومفردها نوع. وسيأتي في الباب بعد القادم إن شاء الله، وهو عقيدة الإسلام في الرياح وغير ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم ولا غول، قوله ولا غول، فاكرين زمان كان الدكتور حسن يفهم الكلام ده، كان يخوفوا العيال بايه؟ من الغول. هل الكلام ده اسطوره ولا كلام له حقيقه، ولا يعني ما حقيقه هذا الكلام؟ قوله لا غول، بس طبعا كان يخوفنا بام الغول، بس ما يعني ما ايه هي حقيقه الغول؟ ما حدش كان يعرف حتى الان. يقول ابن الاثير رحمه الله في كتاب النهايه من غريب الحديث: الغول واحد الغيلان، وهي جنس من الجن، جنس من الجن والشياطين. كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس فتتغول تغولا، أي تتلون تلونا في صور شتى، وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا غول. العرب كانت تعتقد هم مسافرين كده، فتظهر لهم الغيلان دي اللي هي انواع من العفاريت من الجن، كانت تظهر لهم في الفلاة في السفر فتتلون لهم وتضلهم عن الطريق، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاعتقادات التي كانت عند العرب. وقوله يعني لا غول ليس نفيا لعين الغول، ده كلام ابن الأثير، ليس نفيا لعين الغول ووجوده، وإنما إبطال زعم العرب في تلونه بالصور المختلفة واغتياله، فيكون المعنى لا غول أي أنها لا تستطيع أن تضل أحد. يعني ابن القيم بيقول كلام دقيق، ليس المعنى لا غول نفي لحقيقة الغول اللي هو نوع من الجن، فيه نوع من الجن اسمه الغول فيه، ولكن حقيقة إن هي بتطلع للحاج محمد وراح الغطل نص الليل يسقي الأرض فطلع له مش عارف حاجة كده عاملة زي إيه، هل الكلام ده حقيقي؟ وتلونت له ومش عارف إيه، وجت حكاية قصة وخيالات والناس بدأت تحكي في هذه القصة، ده كلام ده حقيقي؟ لا مش حقيقي. النبي صلى الله عليه وسلم لا غول بينفي حقيقة هذا التلون وهذا التشكل وهذه الأشياء اللي هم إيه بتحكيها الناس والقصص وأساطير الأولين والخرافات وغير ذلك. ولا تستطيع أن تصل إلى أحد، الكلام ما زال لابن الأثير رحمه الله، لا تستطيع أن تصل أن تضل أحدا، ويشهد لذلك الحديث الآخر لا غول ولكن السعالي، ولكن السعالي، والسعالي هي سحرة الجن، أي ولكن في الجن سحر لهم تلبس وتخيل. يعني حقيقة الأمر بقى إيه؟ اللي بيخيل إليه الأشياء أو بيقع في مثل هذه الأشياء دي فيه سحرة عند الجن، زي ما فيه في الإنس سحرة، الجن لهم إيه؟ لهم سحرة بتخيل إلى الناس هذه الأشياء فيعتقدون إن دي حقيقة وهي ليست إيه؟ ليست على حقيقتها. ومن ذلك حديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالآذان، إذا تغولت الغيلان فبادروا بالآذان، يعني إذا تراءت لكم هذه الأشياء فأذنوا. ولكن هذا الحديث حديث كما رواه الإمام أحمد والطبراني في الأوسط وعن أبي هريرة، ولكن سنده ضعيف. إذا تغولت الغيلان فبادروا بالآذان، والمعنى أن يدفعوا شرها بذكر الله تعالى. إذا فهمنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الهام المهم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء، وسيأتي إن شاء الله ولا غول. ننتقل إلى حديث آخر من أحاديث الباب. قول الشيخ رحمه الله: ولهما أبو البخاري ومسلم. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجب الفأر. قالوا: وما الفأر؟ قال: الكلمة الطيبة. لا عدوى ولا طيرة ويعجب الفأر. قالوا: وما الفأر؟ قال: الكلمة الطيبة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. ما معنى الفأر؟ ننظر ما قاله ابن الأثير أيضا في كتاب النهاية في غريب الحديث، وهذا كتاب هام في شرح الألفاظ الغريبة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أشهر الكتب في شرح غريب الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فما معنى الفأر؟ واحد بيتفأر، واحد إيه؟ بيتفأر. هل هناك تفاؤل مقبول وتفاؤل غير مقبول؟ نعم، في تفاؤل مقبول وفي تفاؤل غير مقبول. في واحد مثلا يحط في جيبه مثلا ألم معين بتفائله، قال لك أنا بتفائل بالألم ده لما بروح الامتحان. ماشي وخلاص، فأصبح الألم ده بالنسبة له رمز من الرموز، فقط أصبح رمز. دخل الامتحان وكتب بالألم ده ونجح، الألم ده أصبح بالنسبة له مقدس وعن الألم. ولو جه واحد من أولاده يروح الامتحان يقول: يا ابني الألم ده اكتبه لأن تنجح، لأن لو كتبت هذا الألم. ولو في واحد من قرايبه مثلا رايح يوقع عقد أرض أو بيع أو شراء، طب خد اكتب العقد بالألم ده عشان الألم ده بركة وإيه؟ وهيبقى فيه التفيلات المتجرد. في واحد مرة اداني قرش ساغ ابيض وانا في الجيش، هو طالب الجيش، قال لي: هديك هدية بقى مش هتنساها. قلت له: خد القرش ده اهو خليه معاك عشان انا يعني حاطه دايما معايا بتفائله وخليه معاك. شوف العقيدة، سبحان الله، عقيدة خاطئة. هل الفأر في الإسلام هو ده الفأر ولا أمر آخر؟ لا، بل هو أمر آخر. نفهم ما قال العلماء عن الفاء حتى لا يقع اللبس بين الفاء والتطيب. قال ابن الأثير: الفأل مهموز فيما يصر ويسوغ، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوغ. يبقى الفأل يكون فيما يسوغ وفيما يصر، ممكن. والطيرة لا تكون إلا فيما يسوغ، وربما استعملت فيما يصر. ربما استعملت إيه؟ فيما يصر، زي ما احنا قلنا من قبل في الفصل بين التعريف الطيرة المطلقة اللي عرفها واجتمع عليها العلماء، وأصل الطيرة اللي هي كان فيها نوع من إيه؟ من التفاؤل أيضا، لأن كان بيجيب الطير يطلقه، فلو خد يمين يتفاؤل ولو خد شمال إيه؟ يتشابه، ولكن الاصل عنده اسمه ايه؟ التطير. فالاصل بتاعه كان فيه خير وشر. ده كلام ابن الاثير رحمه الله. ومعنى التفاؤل مثل ان يكون رجل مريض فيتفاءل بما يسمع من كلامه، فيسمع اخر يقول: يا سالم. واحد عنده تعبان وفي الحميات بس ومحجوز في الحميات، فهو داخل كده نام على السرير، سمع واحد يقول: يا سالم او يا شافي الامراض، فاستريح نفسيته. ايه نفسيته؟ استريح من هذا الكلام. فهل هذا خطا ام لا؟ لا، هذا هو الصحيح الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا هو كان منهجه صلى الله عليه وسلم. نشوف الحافظ ابن حجر ماذا قال عن التفاؤل. قال رحمه الله: قال ابن بطال، وابن بطال من شراح البخاري: جعل الله في فطر الناس محبة الكلمة الطيبة والأنس بها، كما جعل فيهم الارتياح بالمنظر الأنيق والمال الصافي وإن كان لا يلائمه ولا يشربه. لأن البطال بيقول ذلك. ربنا جعل في عقائد وفي فطر الناس في قلوب الناس إن بيحب الكلمة الحلوة الكلمة الطيبة وبيأنس بها، وجعل نفسية البشر بترتاح للمنظر الحلو، الشمس وهي بتشرق أو هي بتغيب أو منظر القمر في ليلة البدر أو رؤية الأشجار المتلاحمة في بعضها البعض أو رؤية الثمار وهي متدلية من على الشجر أو رؤية الزروع الخضر وهي بتخرج من الأرض، دي بتريح إيه؟ بتريح. زي الأطباء النفسي يقول لك لازم المرض النفسي ينظر إلى هذه الأشياء الجميلة، يرى هذه الأشياء الجميلة. والماء الصافي وإن كان لا يلائمه حتى لو مش هيشربه، مية الماء المالح والموج جاي كده والشمس كده من ورا منه، بترى إن النفس بتستريح إلى هذه الأشياء. أليس هذا من باب التفاؤل؟ إنك ترى هذه الأشياء فتتفائل ويحصل عندك أمل وتستريح نفسيا وتتبسط وتروح تتفسح فترى هذه الأشياء، أليس هذا أمر محبوب إلى النفس؟ أليس هذا ما كان يقصده النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال، أي ابن حجر رحمه الله، قال الحليمي: وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله بغير سبب محقق. يقول لك التشاؤم سوء ظن بالله، والتفاؤل حسن ظن بالله، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله. هو ده الفرق بين المتشائم والمتفائل. المتشائم الموضوع عنده كله تعبان، كل حاجة متوقع الشر عليه. المتفائل متوقع ايه؟ متوقع الضرر. طيب والمتفائل متوقع الخير، والخير والشر بيد مين؟ بيد الله تبارك وتعالى. فأنا يا أخي عندي حسن ظن برب العالمين. ها؟ عندي يقين إن ربنا هينصرني. عندي يقين إن ربنا هيرزقني. عندي يقين إن ربنا هيشفيني. أليس هذا من حسن الظن بالله؟ أليس هذا من حسن الظن بالله؟ فهذا هو معنى التفاؤل، وده اللي بيقصده الإمام الحليمي رحمه الله. طيب نشوف ابن القيم بيقول كلام أوضح وأجمل وأشمل من هذا الكلام في كتابه مفتاح دار السعادة. لأن طبعا أنا نقلت كلام كثير لابن القيم من مفتاح دار السعادة، لأنه تكلم عن هذا الباب في جزء كبير في آخر كتاب مفتاح دار السعادة عن التشاؤم وعن التفاؤل وعن التنجيم أيضا. قوله: وليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك. النبي الأول كان بيقول إن التشاؤم من الشرك، وهنا بيقول ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة. يعني أقول لك إن الفأل ده بيدل على إن دي طبيعة الإنسان، هذه هي الطبيعة بتاعة الإنسان، وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يلائمها ويوافقها، كما أخبره أنه حبب إليه من الدنيا النساء والطيب صلى الله عليه وسلم. كان في لأ بيعجبه هذا الأمر صلى الله عليه وسلم بسبب ما فطره الله تبارك وتعالى عليه: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه حديث حسن، حديث حسن، ولكن الناس ربما يعني يدمجون الحديث بعض في بعض فيفسدون معناه. يقولون حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، فيخلطوا ما حبب إليه من الدنيا ما بين ما حبب إليه من أمور إيه؟ أمور الآخرة. ولكن الحديث يفصل أو يفصل يقسم إلى قسمين: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وخذ فصل أي اقسم الحديث، وجعلت قرة عيني في الصلاة. لأن الصلاة من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة؟ الآخرة. فهذا هو فهم الحديث الصحيح. وكان يحب الحلواء والعسل صلى الله عليه وسلم، وكان يحب الشراب البارد الحلو، ويحب حسن الصوت بالقرآن والآذان ويستمع إليه، ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم، وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليه. والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه. يعني مثلا واحد يقول لواحد اسمك ايه؟ اسم محمد، عبد الرحمن، ها؟ اسمي عبد الله، اسمي محمود، اسم أحمد، اسمي سعيد، اسماء كده ايه؟ تلاقي نفسك استريحت. ما انا لسه ما عرفتوش ولا شيء. انما واحد مثلا اسمك ايه؟ اسمي جورج، او اسمي مثلا زرق مثلا، اتبطح يجيب دم على طول. فربما يعني هذه الاشياء وان كنا لا نبني عليها احكام، نحن نبني عليها احكام، ولكن الموضوع كله بنبني على ايه؟ على اساس الارتياح النفسي لهذه الاشياء. يعني يعجبه الاسم الحسن صلى الله عليه وسلم، كان بيحب الشراب الحلو، وكان بيحب الصوت الحلو بالقرآن وبالأذان. يا أخي طبيعتي كده يا أخي، هو العرف كده إيه؟ أحب الصوت. أنا مثلا أحب صوت الشيخ المنشاوي عن أي الأصوات. تقول لي مثلا واحد بيحب عبد الباسط في التجويد، التجويد مش في الترتيب، يقول لك أنا ما بسمعش. لا، واحد يقول لك أنا ما بحبش إلا الشيخ المنشاوي. تلاقي واحد يحب واحد جديد، واحد يقول لك لا ما بحبش إلا الشيخ مثلا السيد متولي، يعني هو ده اللي ماشي معايا، خلاص مفيش مشاكل، ده ارتياح نفسي، ولا يعيب هذا على ذاك، ولا هذا على ذاك، ولكن هذا الباب ده ارتياح النفس. كذلك صلى الله عليه وسلم كان تعجبه بعض الأصوات من الصحابة، فيأتي فلان فاقرأ، اقرأ بين يديه، مع أن القرآن هو اللي نزل عليه صلى الله عليه وسلم، ولكن يحب أن يسمعه من غير ذلك، موضوع ارتياح صلى الله عليه وسلم. يحب أسامة بن زيد، ها؟ يحب أبو بكر، هذه أمور ارتياح. أليست هذه من الفأل الحسن؟ وده الفهم الصحيح للفأل الحسن، يحب أن يسمع الكلمة اللي هي تبين على الانفراج في وقت الضيق. واحد مثلا محبوس أعافاكم الله ومقبوض عليه ظلم، وسمع كلمة فيها خير فاستريح نفسي، أو سمع إن في إجراء معين لما بتعمل بتنتهي القضية، خلاص استريح نفسي. إنما يسمع واحد مثلا يعقده، ده لا تستريح له النفوس. واحد مثلا جه مثلا يزور مثلا عند الغضروف، قال والله اللي كان في عندي واحد قريبي حصل له الموضوع ده وقعد طول عمره وما رجعش إلا بجراحه وجاي يزور. المفروض مثل هذه المناسبات تقول الكلمه الطيبه، زي الشيخ كشكي اول معناه وجعته، واحد راح يزوره قال والله اعرف خلت بهيه زمان كان حصل لها كده وعملت معاه الشيخ الثاني. يا خليك زاهر خير، قول الكلمه اللي هي بتريح النفس، تريح الاعصاب، مش بتعقد الانسان ويتيأس من رحمه الله. لذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يزور مريض يخلي صلته بالله قوية، يجعل عنده حسن ظن بالله ويعطيه الأمل صلى الله عليه وسلم، ما يأسوش من رحمة الله تبارك وتعالى. نعود إلى كلام ابن القيم. وما يفضي إليها، والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم السلام والفلاح والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر والغنم والربح والطيب ونيل الأمنية والفرح والغوث والعز والغنى وأمثاله. دي كلام ألفاظ مصطلحات تريح النفس وتريح الإنسان. فإذا قرعت هذه الأشياء الأسماع دخلت في الأذن استبشرت بها النفس، استبشرت بها النفس وانشرح لها الصدر وقوي بها القلب. وإذا سمعت أضدادها سمع ضد ذلك أوجب لها ضد هذه الحال فأحزنها ذلك وأثار لها خوفا وطيرة وانكماشا وانقباضا عما عزمت عليه، فأورث لها ذلك ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة للشرك كما ذكر ذلك أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. يعني في الأثر المعروف، وإن كان هذا الحديث في نظر أثر في يعني أذكر أنه ضعيف، الحديث الأثر اللي عمر قال لفلان ما اسمك؟ قال اسمي جمرة. قال من أي الأحياء؟ قال من ذات رزة. قال من أي القبائل؟ قال من النار، قبيلة اسمها نار. قال إذا فقد احترق بيته فراح لقى البيت إيه محترق. هذا الأثر يعني أذكر أنه أثر والضعف، لكن دائما يساق في أمور الفكاهاء والضحكات وغير ذلك. في العشاء قرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الحديث رواه أبو داود في السنن وابن أبي شيبة في المصنف، ورواه الإمام بيهقي في كتاب شعب الإيمان، ورواه أيضا في كتاب الأدب له للإمام بيهقي، ورواه ابن السني من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت، وحبيب بن أبي ثابت هذا متهم بالتدليس، متهم بالتدليس. وإذا كان الراوي مدلس وعنعن في السند كان حديثه ضعيف، إلا إذا صرح وقال حدثنا فلان. فهذا الحديث عنعن فيه حبيب بن ثابت. أضف إلى ذلك أن هناك اختلاف في رواية عقبة بن عامر لهذا الحديث، فقيل أنه عقبة بن عامر وقيل أنه عروة بن عامر، فاختلف الرواة هل هو عقبة أم هو عروة، فهذه علة أيضا لهذا الحديث، فأصبح هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. قول الشيخ رحمه الله وعن ابن مسعود مرفوعا، مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال الطيرة شرك، الطيرة شرك وما منا إلا، خذ فصلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل، رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي ورواه ابن ماجة وأحمد في المسند والبيهقي في الشعب وابن حبان في صحيحه، وقد تقدم معنا في أثناء الشرح، وهو حديث صحيح. قوله الطيرة شرك حديث في أنها شرك، صريح في أنها شرك. أما قوله وما منا إلا، أي ما منا أحد إلا، وتحدثه نفسه بالتشاؤم، ولكن يدفعه المؤمن، بيدفعه إيه؟ بالتوكل على الله. أما غير المؤمن فإنه ينهزم أمامه ويخضع له ويتشاءم. قول الشيخ رحمه الله ولأحمد من حديث ابن عمر من ردته الطير عن حاجته فقد أشرك، من ردته الطير عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. هذا الحديث ضعيف، فيه راوي اسمه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف الرواية، ضعيف الرواية، فالحديث إذن ضعيف. قول الشيخ رحمه الله قوله من حديث الفضل بن العباس ابن عبد المطلب قال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. إنما الطيرة ما أمضاك، يعني مشيت في طريقك، أو ردك، يعني رجعك بسبب التشاؤم. هذا الحديث أيضا حديث ضعيف، رواه الإمام أحمد في المسند، وسبب ضعفه أن فيه محمد ابن عبد الله ابن علاثة، ومحمد ابن عبد الله الجهني مجهولان. يعني الراوي لما يكون مجهول في الحديث يكون سبب لضعف الحديث، مجهول انك ما تعرفش من هو هذا الراوي، لم يدرك او لم يتفق العلماء على هوية هذا الراوي. واصل هذا الحديث مسند الامام احمد رحمه الله، قال: حدثنا حماد بن خالد، حدثنا ابن علاسة عن مسلمة الجهني قال: عن الفضل بن عباس قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فبرح ظبي فمال في شقه فاحتضنته، أي أخذت، فقلت: يا رسول الله تطيرت، يعني العرب كانت تطير بالظباء. قال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. فهو حديث ضعيف كما بينا، ونكون بهذا قد أنهينا هذا الباب، ويكون الباب الذي يلي هذا الباب هو باب ما جاء في التنجيم، وهذا ما سنبينه في الدرس القادم إن شاء الله. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.